البري انها تجري بامره. واذا قال العلماء رحمهم الله لا شك يعني روايات كتب متقدمه الله اعلم بصحتهم قالوا ان الجن بسطوا له بساط بساط عظيم وعرش ما شاء الله عظيم. قال انه جعلوا 4000 كراسي على العرش وبعضها من الذهب وبعضها من الفضة. قال ان سليمان عليه السلام اذا جلس على كرسيه جلس من حوله من العلماء على كراسي الذهب، واذا كان الوزراء الاخرين على كراسي الفضة. وحول هؤلاء الانس قالوا والجن، الجن المؤمنون، وحولهم قالوا والجن الشياطين يعني الكافرين. وأما الطيور يأتي ويسقفون على رأسه ما شاء الله، ثم أنه يأمر وأنه يسير ما شاء الله من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد حتى من اليمن حتى جاء بابل جاء من العراق وبلغ إلى الصين وتجاوز من الصين وجاء إلى مكران وتجاوز بلاد السند وغير ذلك حتى رجع إلى الشام. لما لأن غدوها شهر ورواها شهر، وبذلك سخره الله تبارك وتعالى. فبهذا إن الله آتاه ملك كما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وغير ذلك يعني إن الله تعالى سخر له الجن وسخره ما شاء الله الرياح، وإن الله تبارك وتعالى سخر له الطيور، وأي نعمة أشد من هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أنه كان رجلا ما شاء الله غازيا كلما يجلس سليمان عليه السلام إلا يخرج للغزو. قال فأنه أراد ذات يوم فدخل فأنه ينظر إلى الفرس وإلى الخيول وإلى الخيل خيل الحروب واشتغل بها. قال حتى ذهب على فاتة عليه صلاة الأسر. قال فلما فات عليه صلاة الأسر غضب، قال من فاتوني بالخيول، فقال فأمر بقتلها وبذبها. قال لأجل هذا إني تأخر علي وفات علي صلاة الأسر. فلما قال أنه لأجل حبه في الله ولعبادة الله تعالى لحب صلاة الأصر كأنه تأخر عليه وأنه فات عليه أداها في وقتها، قال أنه ذبح الخيل والفرس، إن الله سخر له شيء أسرع من الخيل والفرس يري، إن الله تبارك وتعالى قالوا جازاه جزاء على هذا الأمر الخالص بالله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه عمل خالصا لله سبحانه، فلما عمل خالصا لله سبحانه قالوا إن الله تعالى جازاه جزاء جزاء حسنا وجزاء شيء عجيب، كسخر له الريح سخر له الريح تجري بأمره حيث أصاب. فبذلك قال ولسليمان الريح عاصفة والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورات الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الطلاق إلى أن قال باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة. طلاق البتة، البت معنى قطع، أصل البت معنى قطع. فمقصود منها ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله طلاق ثلاث. لما؟ لأن الإنسان إذا طلق امرأته تطليقات ثلاثة، تطليقات خلاص انقطع، الآن ما في حل. وإلا أول إذا كان رجع فله حق بالرجوع، إذا كان باين أيضا له حق ما شاء الله بالرجوع ولكن إذا بتى خلاص الآن حتى تلقي زوج غيره فلا تهل له من بعد حتى تلقي زوج غيره، فبهذا يقال طلاق البتة. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا رجل طلق امرأته بتة فالمراد منها، قال بعضهم لا يراد منها إلا الواحد. ذهب بعض العلماء من الأصلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا، وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا، هذا على نية الرجل، هذا على نية الرجل، كأنه يسأل كأنت طلقت امرأتك البتة ولكن ماذا نويت؟ فإذا قال واحد فواحد، فإذا قال اثنتان فاثنتان، فإذا قال ثلاثا فثلاثا كما ذهب إليه امام الشافعي رحمه الله تعالى ورجحه النووي رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة. فبذلك قالوا أنه يسأل كما ذكر في الحديث جاء رجل فسأل فقال ها طلقت طلاق البتة فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال والله ما أردت إلا واحدة. فقالوا لو كان البتة اللفظ إطلاقه على الواحد فقد وما فائدة السؤال؟ السؤال لما سئل؟ السؤال يسأل متى؟ لما يفهم منها ثلاث. فبذلك السؤال. فإذا كان لا يفهم منها إلا واحدا وما فائدة السؤال؟ لا فائدة فيها أبدا. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى كأنها تقع واحدة فقط. حتى كما ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى وبعض العلماء رحمه الله تعالى وأيضا من الأسراف رحمه الله تعالى كإنسان إذا تلق تطليقات ثلاثة بلفظ في مجلس واحد قال لا يعد إلا واحدا إلا إذا تفرق تلق ثم تلق ثم تلق في مجالس متعددة في أوقات متفرقة قالوا يعد ثلاثا. أما قالوا إذا تلق في موضع واحد تطليقات ولو باللفظ طلاق أنه ثلاثا أو ثلاث مرات أو غير ذلك قالوا أنه لا يعد إلا واحد. ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا كما سنقرأ إن شاء الله في الأبواب الآتية وكما نقرأ عليها اختلاف الأئمة والأعلام من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبهذا ولكن شرط إنسان كأن يكون محتاطا في أمر الطلاق. لما؟ لأنه أبغض الحلال عند الله يده. أبغض الحلال عند الله يده. فأيضا يعني شيء ما يتعلق في الحرمة والهلة. إن الله تبارك وتعالى إذا آتاك زمام المرأة في يدك لا تلعب بهذه الألفاظ. وأحيانا إنسان يجي يعني هذا بعض إخواني يجي يسأل قال الشيخ أنا طلقت زوجتي والله أنا غضبان وشديد الغضب وكنت في شدة الغضب وفي حالة الغضب قلتها. فهو يريد مسكين يعني يمكن في الغضب لا يقاتل وإلا واحد يطلق زوجته في حالة الحب يعني هو يحب زوجته ويلاعبها ويمازيها ويقول ها أنا أطلقك على شان حبك على شان أحببتك. لا يطلقها إلا إذا كان غضب. لا يطلقها إلا إذا كان بينه وبينهما نشوز. إلا إذا كان بينه وبينهما افتراق. فبهذا الطلاق يقع إنسان ولو في أي حال من الأحوال. ثلاث جدهن جد وهذلهن جد. فبذلك حتى الآن في بعض بلدان المسلمين صار مسألة خلافية يعني عجيب. لأن بعض هذا نعوذ بالله يعني أصحاب الأفلام والله أعلم يسموها كواكب الله أعلم كواكب في السماء وهذه الكواكب في الأرض كواكب الله أعلم من الفتن أو أي شيء يسمونها كواكب. هو صار تمثيل صار تمثيل كان زوج وامرأة يعني واحد ممثل وواحد ممثلة وجاءوا بتمثيل فيها موقع بعض التمثيل وقال خلاص أنا طلقتك ثلاث تطليقات. فلما بلغ هذا الخبر وانتشر فقال العلماء طلاق وقع وقال لا هذا تمثيل ما طلقته هذا تمثيل كنت فقط أمثل وأنا تمثل حكاية الناس. ولكن وأيضا ما كان اسمي هنا زيد مثلا اسمي هنا عمر واسمي أنا زيد اسم زوجتي مثلا سارة وهنا اسمها غير. قال ما لا أنت بنفسك موجود ولا لا ولو تغير اسمك مئة مرة فامرأتك أمامك موجود سمعت لفظ الطلاق وقبلتها. فبذلك الطلاق وقع. ثلاث جدهن جد وهدرهن جد. فبذلك إنسان حتى يقول أنا ألعب شيء هذا شيء لعب يعني إنسان يلعب بلفظ الطلاق ما في لعبات أخرى ما عنده لعبات بألفاظ أخرى إلا بالطلاق. أو قال أنا خففتها أي شيء تخفيف بهذا تخفيف تكون بلفظ الطلاق الشيء يعني أبغض الحلال. فبذلك إنسان لا يتلاعب ولا يكون في هذا أن يكون محتاطا في هذا. لما لا تجعل الإنسان شيء حلال وتجعل فيه الحرام بنفسه. إن الله حل لك وإن الله تعالى جعل ذمام المرأة في يدك. وأيضا كما لك حقوقا للنساء المرأة لها حق عليه فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة إن الله جعلهم قوامون ولكن النساء إذن لها حقوق فإذا طلقت المرأة من غير ذنب الرجل أنه يطلق وأحيانا كما مثلا أصحاب الأموال أنهم ينكهون نكاح وبعد شهر يطلق ثم ينكح ثم يطلق وهذا أيضا تلاه لما لا نكاح تكون بهذه النية النكاح المؤكد لما حرم نكاح المؤكد لما حرم المتعة لما إنسان ينكه نكاحا بنية خالصة صادقة هان لا سمح الله بقى فيهم نشوذ بقى فيهم خلاف بقى بينهم حتى لا ينتهي إلى الصلح ولا شك في ذلك إن الله أباه الطلاق فبهذا قال أما الطلاق البتة فماذا قال حدثنا هناد قال أخبرنا قبيصة جرير بن حازم بن الزبير بن سعد عن الزبير بن سعد اختلف العلماء في بعض النسخ جاء زبير بن سعد وفي بعض النسخ جاء سعيد زبير بن سعيد فأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى سعيد قال عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت ولكن قال العلماء رحمهم الله هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جعل البتة واحدة قال بس واحدة فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاثا وإن نوى سنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الساري الثوري فأهل كوفة يعني واحدة بائنة ثلاث فأما قال مالك بن عنس قال في البتة يعني الطلاق بتة قال إن كان قد دخل بها يعني مدخول مرأة فثلاثة تصديقا وقال الشافعي مولى إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى سنتين فسنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث فبذلك يعني فرق في بعض المك إن نوى ثلاثا فثلاث إن نوى سنتين أيضا قال بحكم الواحد إن نوى واحد فواحد أما عند الشافعي قال على نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة سنتان فسنتان ثلاثا فثلاثا فبذلك لأجل قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال ما أردت قال ما أردت إلا واحدة وأيضا قال والله قال والله ما أردت إلا واحدة فبذلك قال العلماء القضاء ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا يقع مثل هذا قالوا القاضي يطلب منه الحلف الحلف والأيمان ثم أنه يصدقه حسب ما نوى وحسب ما أظهر بعد اليمين بالله سبحانه لما لأن واحد ما يكذب أمام الرسول والرسول قال والله معناه تعليما لأمته إلى يوم القيامة تعليما لأمته إلى يوم القيامة وإلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين والله تعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأهئنا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اقواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم استرنا بسترك الجليل، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم يسر امورنا، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعليكم السلام.